ليظهره على الدين كله. لأن ما كانش حوالي أبدا. ليس عليك ليس عليك النبي الثاني يحفظ حالك اسمعني النبي ليس عليك لأن ما كانش حوالي أبدا. ربنا وفقك اسمعني حالك محمود. لما صلى على النبي. الله عليك يا استاذ. الله يسعدك. الله عليك يا استاذ. وحد ربنا يجيبك يا شيخ. انت بدري. ودي التحيه. انت بدري. لسه بدر يا استاذ محمود لسه بدر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما يستعرف لا يستعرف